والقلبية. وانعكاساتها على سلوك الإنسان المسلم وعلى ذنوبه وخطاياه، كل ذلك نستمع إليه في خطبة الجمعة التي ألقاها فضيلة شيخنا الحبيب الشيخ عبد القادر عيسى حفظه الله تعالى في 23 من شوال سنة 99 و300 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. ونقتطف بعد ذلك قطوفا من حفل المولد النبوي الشريف الذي يقام بعد كل صلاة جمعة في جامع العدلية في حلب. ونستمع إلى ذلك كله على الشريط 52 من نفحات العادلية. نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتخلق بأخلاقه إلى يوم الدين. وارض اللهم عن سيدنا أبي بكر وسيدنا عمر وسيدنا عثمان وسيدنا علي وعن سائر الصحابة والتابعين وعنا مثلهم يا أرحم الراحمين. وبعد، أيها المسلمون، قال الله تبارك وتعالى في كتابه العظيم: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. معشر المسلمين، يأمرنا ربنا تبارك وتعالى عندما نريد أن نقوم بهذا الواجب الإلهي الذي هو ركن من أركان الدين الإسلامي وهي الصلاة، فبناء وبناية إسلامك أيها المسلم لا تقوم إلا على أعمدة خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. هذه البناية التي ترتكز على هذه الأعمدة الخمس وهي الصلاة، عندما تريد أن تقوم بأدائها وتقف أمام رب العالمين ينبغي أن تقوم بتلك الواجبات التي علمك ربك إياها إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. إذا قمتم إلى الصلاة وأنتم غير متوضئين عندئذ ينبغي لكم أن تقوموا بتلك التوجيهات والواجبات حتى تكونوا طاهرين أمام رب العالمين. جسمك طاهر من الأدناس والأخباث والأقذار والنجاسات، تقف طاهرة، وذلك أن تغسل وجهك ثم يديك إلى المرفقين ثم تمسح رأسك وتغسل رجليك. لو فكرت أيها المسلم أن الحضارة في القرن العشرين مهما ترقت لا تبلغ مستوى النظافة التي أمرنا ربنا تعالى بها، تغسل أعضاءك وأطرافك من أوساخ وأقدار، حتى إذا ما أردت أن تقف أمام ربك وأن تكلمه وأن تسأله وأن تحمده وأن تشكره، فينبغي أن يكون قد غسلت يديك وغسلت فمك. وهناك فوائد لهذا الاغتسال. أولا، أنك تتأهل أيها المسلم، تتأهل للوقوف والامتثال أمام رب العالمين. ولذلك يقول نبينا وحبيبنا محمد عليه الصلاة والسلام: إذا توضأ العبد المسلم فغسل وجهه خرجت كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء، وإذا غسل يديه خرجت كل خطيئة بطشت يداه مع الماء، وإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشى بها مع الماء، حتى يخرج من الذنوب نقيا، حتى يخرج من ذنوبه نقيا لا ذنب عليه. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام: إذا توضأ العبد المسلم فأحسن وضوءه فقام يصلي ركعتين وقد أقبل بقلبه ووجهه إلا وجبت له الجنة، وجبت له الجنة، توضأ وتطهر وهكذا أقبل بقلبه ووجهه على الله تعالى. ولذلك أيها المسلم، ما عليك إلا أن تعتني بهذا الوضوء الذي توضأ عليه الصلاة والسلام وقال: هذا وضوئي ووضوء الأنبياء قبلي. وقال: لا يقبل الله تعالى صلاة بلا هذا الوضوء. لو نظرت من زاوية الإسلام والإيمان، فعلت أخطاء من يديك، وكذلك إذا ما كذبت أو فعلت فعلا يتعلق بلسانك فكذلك أخطاؤك التي تتعلق بفمك تخرج كلها، وكذلك رائحة فمك. ولا سيما في عصر تتعطر المرأة تحتها في الشارع، أنها ينبغي ألا تظهر مفاتنها وجمالها وزينتها وطيبها وعطرها إلا لزوجها ومحارمها. لذلك قال: إذا استعطرت المرأة فخرجت على قوم ليجدوا ريحها فهي زانية. عندما تتوضأ لرأيت أن الإنسان الإسلام دين النظافة والنظافة من الإيمان. إلا أن الأوروبيين لما أحدثوا أسبوع النظافة باعتبار أنهم ينظفون شوارعهم وأما بيوتهم فهي كالإسطبلات للدواب، ترى الكلاب تقزر وتراهم هكذا في رائحة كريهة وأما شوارعهم حتى تعطي السمعة لبلاد أجنبية فتراهم يعتنون بالشوارع، وأما بيوتهم وثيابهم وأجسامهم فلا صلة لهم بالنظافة. وأما دين الإسلام فاشترط من جملة تعاليم الإسلام وهكذا عمودها وهي الصلاة، اشترط الإسلام أن تكون فيها نظيفا. هذه من ناحية النظافة الناحية الثانية، والناحية الثالثة وهي ناحية الجراثيم والمكروبات. وترى أن الإنسان له منافذ في حواسه، هذه الحواس تدخل ملايين الجراثيم من فمك ومن أنفك وأذنك ووجهك وهكذا باقي حواسك، ففي هذا الوضوء وإذا بك تذهب هذه الجراثيم والمكروبات. ولذلك ثبت: لا تجتمع الجراثيم والنظافة. لذلك لا يقضى على جرثوم، ولا سيما مرض الكوليرا الذي انتشر في بعض الدول، فلا يقضى عليه في الحقيقة إلا في النظافة. غسل يديك للوضوء، وغسل يديك وصابون يديك بالنظافة وبالصابون عندما تخرج من الدورة المائية، ودرب أولادك وزوجك حتى تكون نظيفا، لأن الإسلام يدعو إلى النظافة. فمن شروط صلاتك هي النظافة، والنظافة ناحية الإسلامية وناحية النظافة وناحية للقضاء على الجراثيم والمكروبات. أيها المسلم، عندما تريد أن تقبل على ربك فينبغي أن تحسن الوضوء، والمراد من تحسين الوضوء أن لا تترك محلا في أعضائك ألا تغسله. ولذلك لما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي وعلى ظهر قدمه لمعة قدر درهم لم يصبها الماء، فأمره أن يعيد الوضوء، لأنه إذا صلى وهو في تلك الحالة فصلاته باطلة. فتحسين الوضوء وإحسان الوضوء ألا تبقي مكانا في جسدك الذي طلب منك أن تغسله إلا أن تغسله بالماء. فإذا نسيت مكانا لم يأتي إليه الماء فوضوءك غير صحيح. ولما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي وهناك لمعة لم يصبها ماء ماء، فقال ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار. فأيها المسلم عندما تريد أن تغسل يديك حرك خاتمك وأزل الساعة من يدك، وهكذا خلل بين أصابع يديك ورجليك حتى يدخل الماء، وهكذا أزل عن كل جزء من أعضاء وضوئك، أزل هذا المانع حتى يصح وضوءك. فالمرأة عندما تريد أن تتوضأ وقد انتشرت هذه الموضة التقليدية من الشرق والغرب، وهكذا دخلت تلك العادة القبيحة، وهي أن المرأة تضع على أصابع رجليها ويديها هذه المادة التي تسمى مناكير. هذه منكر، وأي منكر؟ لأنه يمنع وصول الماء إلى أظافر اليدين والرجلين. فلذلك لو اغتسلت وعلى أظافرها هذا المناكير، وكذلك إذا ما أرادت الوضوء فوضوءها غير صحيح، كما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الرجل الذي على ظاهر قدمه لمع قدر درهم لم يصبها ماء، فأمره أن يعيد الوضوء، وكذلك نبههم فقال لهم ويل للأعقاب من النار. فهذه مادة تمنع وصول الماء إلى أعضاء الوضوء. فهذه المادة المناكير التي يبيحها كثير من النساء، ويقولن أن هذه المادة إذا توضأت المرأة ثم دهنت أظافرها وهكذا فهو جائز، وهذا منكر. وقد وضعت منكرا ومناكير فصلاتها غير صحيحة، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول أول ما يسأل العبد يوم القيامة عن الصلاة، فإن صلحت صلح سائر عملي، وإن فسدت فسد سائر عمله. أول ما يحاسب يوم القيامة عندما يقف العبد أمام ربه وليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر إلى شماله فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أمامه فيرى النار تلقاء وجهه. هذه المحكمة الإلهية يسأل هذا العبد السؤال الأول. ما هو هذا السؤال الأول؟ السؤال الأول عن الصلاة، فإذا كانت تعتمد وتعتقد أنها تصلي منذ عشرات السنين، وهي تضع هذه المناكير على أصابع يديها ورجليها، فوضوها فاسد وصلاتها أفسد. لذلك عادات سرت إلينا معشر المسلمين من الغرب والشرق، وهي أضرار كثيرة، ومثلها المساحيق. هذه المساحيق تتخذ من مواد دهنية شحمية، سواء كانت من الخنازير أو من حيوانات ميتة، كما ثبت لدى الأطباء التحليل، فقالوا أن هذه المواد كلها مستخرجة من مواد أو من مادة دهنية من حيوانات خنزيرية توضع وتصمم للشرق الأوسط، يصنعوها فقط للشرق الأوسط. ولذلك علماء التجميل ينصحون كل امرأة إذا ما وضعت هذه المساحيق على وجهها فيجب عليها أن تغسلها بماء معدني قبل النوم، فهي تضر بالبشرة. هذا من ناحية طبية. علماؤهم ينصحون النساء بأن تغسلن وجهها قبل أن تنام من هذه المساحيق في هذا الماء المعدني. لذلك ترى المرأة في حال شبابها وقد تقشف وجهها وبدت عليه علامات الكبر. لذلك عندما تريد أن تتوضأ وهي قد وضعت هذه المساحيق على وجهها، وكذلك إذا أرادت الاغتسال فهذا مانع من وصول الماء إلى البشرة، عندئذ وضوءها وغسلها غير صحيح وصلاتها فاسدة باطلة، وتحاسب يوم القيامة أمام أحكم الحاكمين بأنها تاركة للصلاة. ولهذا قال تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. إلا من تاب، إلا من تاب. فإذا اعتقد الإنسان من رجل أو امرأة هذه خطيئة فيمكن لهذا الإنسان أن يتوب من تلك الخطيئة. وأما إذا اعتبر أنها نوع من التقدم في القرن العشرين فكيف يتوب الإنسان عن هذه الحضارة التي ظهرت في الأظافر وفي الوجه؟ حضارة في الوجه، مساحيق نبه إليها علماء التحليل في أوروبا وقالوا لا يصدرونها إلا الشرق الأوسط إلا هذه البضاعة وهذه المساحيق المضرة في وجه المرأة وكذلك في جبونها وفي شفتيها وما إلى غير ذلك. معشر المسلمين، متى نصحو من غفلتنا؟ متى نرجع إلى ربنا؟ متى نهتدي بهدي نبينا وحبيبنا محمد عليه الصلاة والسلام؟ معشر المسلمين، ما ترك لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم شاردة ولا واردة تجلب لنا الخير في جسمنا وفي مالنا وفي أسرتنا وفي أمتنا وفي وطننا إلا بينه. ولكن كما قال تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. إلا من تاب. أيها المسلمون، إذا ما أردتم أن تقفوا أمام رب العالمين فينبغي لكم أن تقوموا بهذه التعاليم التي أمركم بها ربكم وكذلك نبيكم: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. هكذا ينبغي لهذا المسلم عندما يريد أن يدخل على الله، ينبغي أن يقوم بهذه التعاليم حتى تكون صلاته صلة بينه وبين ربه فيرضى ربه عنه عندما يكون طاهرا. هذه الطهارة الجسدية، والإنسان ليس ماديا جسميا ترابيا فقط بل له شخصية روحية. هذه الشخصية الروحية هي جوهره وهي كنزه، فأنت بالروح لا بالجسم إنسان. لذلك إذا ما اشترط ربك عليك بأن تكون طاهرا جسديا فمن باب أولى وأولى أن يكون قلبك طاهرا. والله تعالى ينظر إلى قلوبنا لا لأجسادنا. إن الله لا ينظر إلى أجسادكم ولا إلى صوركم بل ينظر إلى قلوبكم. فإذا كان قلبك مملوء بالغل والحقد والحسد وأنت واقف أمامه وبقربك هذا الإنسان الذي ملأت قلبك بالغل ناحيته، فلا تخجل من الله الذي يعلم السر وأخفى. لذلك أيها المسلم، طهر بدنك وطهر ثيابك وطهر مكانك الذي تصلي فيه وهكذا طهر قلبك حتى يكون قلبك كجسمك، وإلا إذا كان قلبك ملوث بالحقد والحسد والتكبر وجسمك وثيابك طاهران فلا فائدة في هذه الصلاة. أيها المسلم، اعتني بجسمك من حيث الطهارة، واعتني بقلبك من حيث الصلة التي بينك وبين الله، لأن هذه المعاصي التي في قلبك وهذه الأمراض التي ملأت قلبك هي أجسام عازلة، هي تعزل بينك وبين ربك. لذلك طهر نفسك وطهر قلبك وطهر جسدك وطهر ثيابك، وكبر عندما تريد الدخول على ملك الملوك، كبر عن كل شاغل يشغلك عن الله تبارك وتعالى. فإذا ما دخلت الصلاة احمد الله الذي وفقك للامتثال بين يديه. لذلك إذا ما أردت أن تدخل على أمير أو ملك أو رئيس، فلا بد أن تسجل اسمك في سجل التشريفات. فإذا سمح لك بالدخول بعد أن تقطع حواجز كثيرة وتمتثل واقفا بين يديه، تعتبر نفسك أنك مكرم عندهم. فكيف إذا سمح لك ربك أن تدخل إلى حضرته بعد أن طهرت جسمك وثيابك، إلا أنك قد أهملت قلبك؟ هل نظرت إلى قلبك عندما تخاطبه، عندما تخاطبه فتقول له إياك نعبد وإياك نستعين؟ ألا تلتفت إلى قلبك عندما تسلم على رب العالمين بتلك التحيات والمباركات، وهكذا تسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ معشر المسلمين، كل حكم من أحكام ديننا وإسلامنا له منافع وفوائد كثيرة اطلع عليها العلماء، وهكذا أخبروا من حولهم بها. فعليك أيها المسلم أن تتعلم وأن تتبع هدي رسولك محمد عليه الصلاة والسلام حتى تكون مرضيا عند الله. لذلك هذا الوضوء يسبب إزالة الذنوب والأخطاء كلها. ولذلك علينا معشر المسلمين عندما نقف أمام الله تبارك وتعالى أن نمجده وأن نحمده وأن نطلب منه سعادة الدنيا والآخرة. نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم إلى ما فيه الخير، وأن يقوي صلتنا بالله تعالى، وأن يجعل صلاتنا صلاة الخاشعين الخائفين الراغبين في الرضا والقبول لدى الله تبارك وتعالى، إنه سميع قريب. صل يا نبي كي أرى جمالك واشفع يا نبي لما Thank you. ربي راجيا نيل قربهم متى يأمن المشتاق متى يأمن المشتاق من جور صدهم لقلبي أمين لا يزال لبعدهم وقد زاد حزني بعدهم ونحيبي أحبتنا جد الرحيل وحملوا مطاياهم يوم النوى وترحلوا أناديهم والقلب مني معلل بوقتنا يوم الوداع تمهلوا ليشفع محب من وداع حبيبي وأسأل السلام بليت به نوائبه تشيب وأنزل حاجتي في كل حال إلى من تطمئن به القلوب وأنزل حاجتي في كل حال إلى من تطمئن به القلوب وما لي غير باب الله باب وما لي وما لي غير باب الله باب ولا مولى سواه ولا حبيب يا رب يا رب بالخل للحبيب محمد نبيك وهو السيد المتواضع أنلنا مع الأحباب أنلنا مع الأحباب أنلنا مع الأحباب زيارة الحرمين سيل الخير جميعا يا حجاج بيت الله لنيل الخير جميعا يا حجاج بيت الله Allah دواها جل حزما كلما طرد أثواما دكا واشياه أحرم عيني وسما مرحبا يا حنور عيون كيف يقام القوم ذهل والرجال قيام أرأيت سوق الحب كيف يقام القوم يتزاحم الحمى بقلوبهم عام وفي ذاك البقاء Amen. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو التسليم على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما وزدنا عملا. لعلك أيها المستمع سمعت كلام الله تعالى وأصغيت إلى كلامه، فإذا أصغيت إلى كلامه رحمك، وإذا رحمك قربك، وإذا قربك أوصلك، وإذا أوصلك عرفك. وأما إذا تكلم وأنت تلهو وتصغو إلى غيره فقلبك قد أدبر عنه فلا يرحمك. اسمع، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. اللهم ارحمنا برحمتك الخاصة التي رحمت بها أحبابك. اللهم ارزقنا أدب الإصغاء معك يا رب العالمين. الله تعالى يريد أن يرفع من شأن المؤمن وأن يرفع من صفاته وأن يرفع من أفعاله حتى يكون إنسانا مسلما مؤمنا كاملا. لذلك هذا اللسان الذي منحك الله إياه ومنحك هذا الكلام، فإذا قطع عنك الكلام فمن يستطيع أن يمنحك هذا الكلام؟ منحك كلاما ومنحك سمعا ومنحك بصرا ومنحك علما ومنحك حياة ومنحك ومنحك نعما لا تعد ولا تحصى. فمن جملة هذه النعم نعمة الكلام التي مصدرها من اللسان. فالله تبارك وتعالى يخبرنا فيقول: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. لا خير في كثير من نجواهم، أي من كلامهم، لأن النجوى هو الكلام. هذا الكلام الذي تتكلم به لا خير فيه إلا إذا اتصف بهذه الصفات التي ذكرها ربنا، لأن الله تعالى يحب الكلام الحسن، وأما الكلام السيء فيكرهه. ولهذا قال تعالى: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، لا يحب. لذلك أيها المستمع، أيها المسلم، أيها الفطن، أيها السالك، أيها العابد، أيها الزاهد، أيها العارف، لعلك أن تبحث عن الأعمال والأفعال التي يحبها الله، وأن تبحث عن الصفات التي يحبها الله تبارك وتعالى. فإذا بحثت عنها ولقيتها وأحببتها كما أحبها ربك فإنه يحبك. فإذا أحب كلامك أحب المتكلم. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة، لأن الدال على الخير كفاعله. فإذا لم تستطع أن تتصدق فدل إنسانا على أن يتصدق، ومن دل على هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. لأن الطاعات أنواع، منها مالية كالصدقات والزكاة، وكذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فإذا رأيت إنسانا اتصف بمخالفة أو فعل فعلا يكرهه ربه فأنت تكره هذا الفعل، لا تكره صاحبه، لأن صاحبه قد يتخلى عن هذا الفعل ويتوب، كالذي لبس ثوبا وسخا ثم خلعه. فهل تحب أن تكره شخصه أم ثوبه؟ إذن عندما ترى إنسانا فعل فعلا مكروها فاكرهه وادعو له بظاهر الغيب، ثم ذكره ونبهه بالمعروف. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف. معروف، حتى أمرك بالمعروف ينبغي أن يكون معروفا. فإذا كان إزالة المنكر يتسبب منكرا فعليه أن يترك المنكر، لأن المنكر إذا كان يسبب منكرا فعليك أن تترك المنكر. أو إصلاح بين الناس، إصلاح بين الناس، هذه مهمة ورسالة عظيمة، تصلح بين المسلمين، تصلح بين المؤمنين. ولو أدى بك أن تعمل معروفا سواء كان بالمال أو بالكلام أو بغير شيء. لذلك تذكر هذان الرجلان عندما وقف أمام المحكمة الإلهية، وإذا بهذا الإنسان فنيت حسناته ولم يبق عنده ولا حسنة، وخصمه يطالبه بهذه الحقوق ولكن ذاك الإنسان الضعيف لم يستطع أن يؤدي هذه الحقوق، إلا أن الله تبارك وتعالى قال لخصمه بعد أن كشف له عن نعيم أهل الجنة، قال: أتدري لمن هذا النعيم؟ قال: لمن يا رب؟ قال: لمن عفى عن أخيه المسلم. فقال: يا رب والله قد عفوت عنه. قال: خذ بيده وادخل الجنة، إن الله يصلح بين المؤمنين يوم القيامة. فهل تتخلق بأخلاق الله وتصلح بين المؤمنين؟ والإصلاح بين المؤمنين على أنواع: زوج مع زوجة، وأخ مع أخ، وشريك مع شريك، وهكذا أنواع منوعة. لذلك هذا اللسان له سيئات وله حسنات، فإذا راقبت هذا اللسان حولته إلى طاعات، حولت هذا اللسان إلى طاعات، فلا تستعمله إلا في الطاعات. ولذلك معاذ لما قال: يا رسول الله أضني، قال: كف. أخذ الرسول صلى الله عليه وسلم بلسانه وقال: كف عليك هذا. قال: يا رسول الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به يوم القيامة. قال: ثكلتك أمك، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. فوصف اللسان كالمنجل كيف الحصاد يحصد زرعه، وكذلك هذا الذي يطلق لسانه في السيئات هكذا يحصد حسناته وحسناته ويعطيها لخصمه. فهل يرضى أحدكم أن يعطي حسنات لخصمه؟ لذلك هذا اللسان من نعمة الله عليك، فلا تستعمله إلا بالخير، استعمل هذا اللسان بالخير، وهدوا إلى الطيب من القول. هذا الطيب القول، وهو أن تستعمل هذا اللسان بالاستغفار ولا إله إلا الله والتسبيح والتحميد وتلاوة القرآن وتعليم الجاهل وأرشاد الضال ونصيحة المنصوح، وهكذا دائما وأبدا. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. لذلك وقف التلميذ الصادق المخلص بن مسعود على الصفا، وهل رأيت الصفا؟ وأين الصفا؟ هيهات من عيش عاشق وجنة عدن بالمكاره حفتي. فقد جلس على جبل الصفا آدم، وكل من جلس عليه صفا من كدره. خاطب أصحابه بعد أن مسك بلسانه وقال: يا لسان، انظر إلى هذا الأسلوب في نصيحة الناس، لعلك أن تحزو حزو ابن مسعود، وذلك حتى تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر بهذا الأسلوب اللطيف. يا لسان، قل خيرا تغنم، واسكت عن شر تسلم من قبل أن تندم. يا لسان، لذلك هؤلاء العارفون دائما يرشدوا تلاميذهم بأن يعدوا كلامهم، فلا يتكلم إلا بالمعروف. وأكبر تلميذ عند رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر الصديق، كان يضع حصاة في فمه، حصاة. إذا كان أبو بكر الصديق يضع حصاة في فمه حتى إذا ما أراد أن يتكلم أخرجها، ثم تكلم ثم ردها. فإذا كان أبو بكر الصديق يضع حصاة، فنحن كم حصاة نضع في فمنا؟ ولا سيما النساء، نسأل الله أن يوفقنا لأن نستعمل لساننا في الخير. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف. لذلك درب نفسك على ذكر الله، درب نفسك على ذكر الله في الصباح والمساء، وبعد إذن تنطلق أنت في الشارع وأنت في الباص وأنت في خلوتك وفي جلوتك وفي مجلسك وكذلك في محلك التجاري، تذكر الله تبارك وتعالى. وهكذا عندما نستعرض حياة الصالحين من التجار وغيرهم نراهم هكذا وضعهم، وهذا وصفهم. وقد وصف الله تعالى زمرة من هؤلاء التجار، وصفهم ربهم فقال في وصفهم: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه قلوب الأبصار. إذا كانوا في التجارة لا تنهي تجارة ولا بيع، فكيف في صلاتهم؟ وأما نحن كما وصفنا ربنا فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات، فأنت في صلاتك الآن تم ممنوعة بالوساوس والخواطر السيئة. هؤلاء في حوانتهم لا تنهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، فكيف بصلتهم مع الله إذ يناجونه ويتكلمون معه ويسمعون كلامه؟ يا رب هيا على الصلاة، هيا على الصلاة، لا حول ولا قوة إلا بالله. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله، سيدنا محمد رسول الله، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم رب الدعوة الثانية الصلاة، إنك لا تخلف الميعاد. لعلك أن تأخذ هذه الحكمة من ربك وتنطوي عليها وتعاهده على أن تستعمل لسانك في هذا الأسبوع، تستعمله بالخير، تستعمله بذكر الله، تستعمله بتلاوة القرآن، تستعمله في نصيحة أي مسلم تنصحه. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. لذلك هذا الكلام وكلامه الله تبارك وتعالى في وضعه وحاله وصف زمرة من الناس بهذا الوصف، ووصف ثانية قال لا خير في كثير من نجواهم، وقال لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، وقال قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعه أذى. هذا اللسان ينبغي لك أن تعوده وأن تدربه، وقد جعل الله له بابين الأسنان والشفتين، فعليك أن تستعمله دائما وأبدا في طاعة الله. وعين لأن نفسك أورادا وأذكارا، وكل يوم زد في ذلك حتى تكون من الذاكرين الذين خاطبهم الله تعالى وأهلهم للخطاب، فقال يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. أمرك يا رب العالمين، اللهم اغفر لنا وارحمنا وسامحنا، اللهم استعملنا في طاعتك، اللهم استعمل حواسنا في طاعتك، اللهم ارض عنا رضاء لا سخط بعده، وعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ووفقنا لاتباع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين، واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم الأموات، إنك سميع عليم.